ثانيا يا شيخ، بدنا نعرف يعني هل ما وصلكم عن سيد رحمه الله تعالى من الكتب التي قرأتموها أم هي من أحد الإخوة التي نقلها لكم؟ وثانيا من العيب عليك والعار أن تقول إن الكتب التي كتب سيد قطب هل أنت تقرأها أو يأتيك بها بعض الطلاب؟ هذا كلام سخيف، لا أظن يصدر من سلفي. أنا لا أكتب عن سيد قطب إلا بعد أن أعرف النص وبعضها 20 سنة. بارك الله فيك، أتوقف فيه وأتورع عن نقله حتى تظهر للحقيقة جلية. لم أكتب حرفا واحدا بتلقين أحد، ولا تنفيذا لرغبة أحد، ولا تنفيذا لأوامر أحد. أكتب من منطلق عقيدة.